الله الله يا قرآن الله يا دين اي والله اي والله تحبهم يا مولانا تحب الله مزهم نعيم ثاني والله ثاني شر رسول الله اي والله حق رحمه الله اي والله يا سيدي لا اله الا الله الله الله يا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش رب العرش عما يصفون الله الله يا القرآن، الله يكرمك يا سيدي، نزيدك بالنعيم. يا سلام، ايه الحاجات الحلوة؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. طيب أعلمونا بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بسم الله Amen. الله يا قرآن الله الله نعم Amen. Oh, أي نعم. الله. أي نعم أسيد. أي الله. تعجل به. أي نعم. تعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فخلق فسوى Oh,